العلماء لا شك اختلفوا في هذه الأنواع الثلاثة من المناسك أيها أفضل. فالحنفية يذهبون إلى أن القران أفضل، والشافعية إلى أن الإفراد أفضل، والحنابلة إلى أن التمتع أفضل، وبعض الحنابلة يجعلون هذه الأفضلية من الواجبات التي لا يجوز التهاون بها. فهؤلاء الذين اختلفوا كل منهم ما ذهب إليه يتبناه لنفسه سواء حج عن نفسه أو عن غيره. لكن الحقيقة إن الذين يذهبون اليوم يحجون حجة بدل يرمون من وراء جعل الحجة هذه حجة بدل حجة إفراد إلى أمر من أمرين يختلف تعلق أحد الأمرين بهذا الحاج، يختلف باختلاف نية هذا الحاج. فإذا أحسن الظن به فهو إنما يقصد أن يحج حجة بدل ليخفف من نفقات هذه الحجة عن الذي أنابه أو كلفه بأن يحج حجة بدل. هذا إذا حسن الظن به. أما إذا أسأنا الظن، وهذا طبعا خلاف الأصل، فمجال القول واسع. هو يريد أن يقضي حجة بدل بأقل الثمن ليستفيد مما زاد مما أعطي له كتكاليف لهذه الحجة. أما أن يكون هناك في الشرع تفريق بين من يحج عن نفسه وبين أن يحج عن غيره فهذا لا أصل له. هذه الأنواع الثلاثة لا نستطيع نحن أن نفرض على الناس رأيا معينا، ولكن الذي تبين لنا من دراسة الكتاب والسنة المبينة للكتاب هو أن حج التمتع أفضل الأنواع بلا شك ولا ريب، بل هو واجب من الواجبات المتعلقة بمناسك الحج. ولذلك نذكر أن من حج عن غيره فكما لو حج عن نفسه يجب أن يجعل حجته حجة تمتع على كل حال.